القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة لقلبك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة لقلبك ساعة لقلبك إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي وصديقكم اللي هيحتفل معنا الليلة بكل الحب بأبطال مدينة السويس الباسلة. 24 أكتوبر هو اليوم اللي اختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات ليكون يوم العيد القومي لمحافظة السويس، إحياء لذكرى البطولة والبسالة لأهالي مدينة السويس. وإحنا بنحتفل الليلة في الراديو صديقي هنعرف معلومات كثر مع الصحفي والمؤرخ الفني الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، اللي هنعرف منه حكايات وذكريات لمواقف وأغنيات كلها خاصة بمدينة السويس الباسلة. أهلا بحضرتك يا فندم أستاذ إبراهيم خليل إبراهيم. أهلا وسهلا بك يا أستاذ رشا ومستمعينا الكرام، وتحية للبرنامج العام والشعب المصري العظيم. تحية لحضرتك أيضا أستاذ إبراهيم. حضرتك مؤرخ منذ عام 1980، ألفت أكتر من 50 كتاب في حكايات وذكريات حابين الليلة نعرفها ونعرفها لمستمعينا الأعزاء. لو اخترنا أول أغنية خاصة بمدينة السويس الباسلة ممكن تحكي عنها المستمعين، يا ترى هتكون أغنية إيه؟ أغنية يا بيوت السويس يا بيوت مدينة تشهد تحتك وتعيش أنت. نعلم جميعا يا أستاذ رشا أن محافظة السويس لها دور عظيم جدا وكفاح وطني وسجل مشرف. محافظة السويس تصدت للاستعمار البريطاني، وأيضا دحضت العدوان الثلاثي الذي قامت به إنجلترا وفرنسا وإسرائيل في عام 1956 ردا على قرار الزعيم جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس. وأيضا بعد 67 رفض بعض الأهالي التهجير واستمروا ودفعوا، وكانت المقاومة الشعبية أيضا من أهالي السويس، وتصدوا أيضا في أكتوبر 73 لمحاولات إسرائيل اقتحام مدينة السويس. ومن ثم بعد نكسة يونيو عام 1967 الشعب المصري العظيم رفض النكسة. وأنا بقول دايما أن الشاعر ضمير أمته، فأستاذنا عبد الرحمن الأبنودي رحمه الله أخذ الفنان محمد حمام وذهب إلى مدينة السويس ورفض نكسة 67، وكتب في السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشرق المستقبل، لما قال والله يا عم برية ده هنمشي أنا وإنت وهتاخد بنتك وابنك ومراتك ونعدي على نفس المعدية وتقول يا دنيا ولا صداقتي. ومن ثم في أكتوبر 73 تحقق النصر، ومن ثم هذه الأغنية كانت سبب شهرة الفنان محمد حمام، وشعب السويس ارتبط بهذا المطرب. ولذلك عندما توفي السويس نكست الإعلام والمدفعية اطلقت له 21 طلقة وتم تشيع جنازته في علم مصر. الله، وأغنية رائعة جدا وكلماتها رائعة، ونترك الآن مستمعينا يستمتعوا جدا بأغنية يا بيوت السويس. بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيش انت، يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيش انت. هلا هلا هلا يلا بلدية شمر درعاتك الدنيا هي، هلا هلا هلا يلا بلدية شمر درعاتك الدنيا هي. انباع العمر بسوق البالية رفاجة حنروح السوق نجيبه ونعود ونغني عالسمسمية، ليك يا مدينتي ياللي صمدتي يا بيوت السويس يا بيوت السويس. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحت وتعيشي انتي يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحت وتعيشي استشهد والله ويجي التاني فداكي وفدا اهلي وبنياني استشهد والله ويجي التاني فداكي وفدا اهلي وبنياني يا متو يا صاحبي ام خد مكاني دي بلدنا حلفه ما تعيش غير حره يا متو يا صاحبي ام خد مكاني دي بلدنا حلفه ما تعيش غير حره قفلت بيتي وسكت دكاني يا شط وبحر وشبكة وسفنتي يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحت وتعيشي انتي يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحت وتعيشي انتي والله بكرة يا عم ابو ريا لحتضحك واحنا ماشيين سوية والله بكرة يا عم ابو ريا لحتضحك واحنا ماشيين سوية علمينا ولا عندي زيتية وحتاخد بنتك وابنك ومراتك وتعدي على نفس المعدية وتقول يا دنيا والله وصدقتي بيوت السويس بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحت وتعيشي انتي يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحت وتعيشي وان عشنا وانا كنت شديد متعافي انا لحم لطوبك على لحم كتافي وان عشنا وانا كنت شديد متعافي انا لحم لطوبك على لحم كتافي وقضي يومي عرقان وحافي وندم اتعفر في الرمل الاصفر لا غطس ادمي في البحر الصافي وتعودي احسن من يوم ما كنت يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحت وتعيشي انتي يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي ورجعنا مستمعين الأعزاء مع الصحفي والمؤرخ الفني الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم اللي بيحتفل معنا الليلة بالعيد القومي لمحافظة السويس اللي كتب عنها ورصد العديد من المواقف والذكريات والحكايات. يا ترى هتكلمنا الآن عن إيه أستاذ إبراهيم؟ أغنية أيضا من أغنيات المقاومة الشعبية فات الكتير يا بلدنا، ونظرا لجمال هذه الأغنية محمد منير أعاد غناء هذه الأغنية، لأن هذه الأغنية في البداية كتبها الكابتن غزالي أحد أبطال المقاومة الشعبية، كان بيكتب الشعر عشان يحمس الجنود وأبطال المقاومة الشعبية للدفاع عن مدينة السويس الباسلة. وأيضا من جمال هذه الأغنية ومن كلمتها أذكر لما قال وعضنا أولادنا نلمه ونسنه ونعمل منه مدافع وندافع. ده كلمات من قلب المعركة طبعا، يعني كلمات كلها إحساس، كلمات من بطل من مدينة السويس، فالكلمات نفسها ممكن يعني لو أي شاعر حد قال له اكتب عن معركة معينة أو عن مدينة السويس حتى غير الشخص البطل اللي يعني شايف زي ما حضرتك بتقول العظام وشايف المتفجرات وشايف المقاومة الحقيقية، فعشان كده كلمات رائعة من القلب يا أستاذ إبراهيم. بالتأكيد ولحنها في البداية الموسيقار عبد العظيم محمد وغنتها الفنانة فايدة كامل في عام 1969 أثناء معارك الاستنزاف. ومن جمال هذه الأغنية وأيضا فرقة السمسمية غنتها، ولكن من جمال هذه الأغنية الفنان محمد منير عاد غناءها مرة أخرى هذه الأغنية وغناها أيضا ضمن أحداث فيلم حكاية الغريب، ونسمعها مع بعض الآن. كتير يا بلدنا ما بقاش إلا القليل. أغنية جميلة في الراديو صديق الليلة بمناسبة احتفالنا بأبطال مدينة السويس الباسلة. ولسه معنا الصحفي والمؤرخ الفني الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم. الحقيقة أن السينما المصرية أيضا حاولت رصد وتجسيد بعض مشاهد البطولة لأبناء السويس، وشاهدنا طبعا فيلم حكاية الغريب. حكاية الغريب هذا الفيلم اللي اخرجته المبدع محمد علي وقدمه التلفزيون المصري بيجسد بطوله حقيقيه لشخص من المدنيين. لان انا تقابلت مع مدام سلوى زوجة البطل الحقيقي واسمه عبد العزيز محمود، استاذنا جمال الغطاني اللي قام بدوره الفنان محمود الجندي، تمام، واللي طبعا اللي كتب القصه حكايه الغريب استاذنا جمال الغطاني. وعندما تقابلت مع مدام سلوى قلت لها حضرتك شاهدتي حكاية الغريب، وانت طبعا كنت زوجة ورفيقة حياة البطل الشهيد عبد العزيز محمود، هل هذا الفيلم يعني جسد بطولات البطل وبنسبة كام؟ قالت لي الفيلم جسد الواقع الخاص بالبطل بنسبة 70%، ولكن هناك في حاجات حابه توضحها وانا كتبت ده. قالت لي في الفيلم ان هو من ابناء مؤسسة اخبار اليوم، لكن هو اساسا من ابناء مؤسسه الاهرام. وقالت لي برضو في الفيلم طالع منطوي، ولكن هو كان ليس منطويا خالص. صحيح، ده كان واضح جدا. قالت ذلك. قالت لي ليس كان منطويا كما هو في الفيلم، وقالت لي ان هو كان في توزيع الاهرام في اكتوبر 73 في مدينه السويس، وكتب قرار على نفسه الاستاذ ابراهيم نافع رئيس مجلس الاداره في تلك الفتره. أيوة. ان هو يواصل العمل، وبالتالي عندما حاولت اسرائيل غزو السويس تم اغلاق الطريق بين القاهره والسويس، وكان البطل مع الأبطال في مدينة سويس، تقابل مع أبطال المقاومة الشعبية وأبطال القوات المسلحة المصرية، وقال إذا هجمت علينا الدبابات كيف أتصرف؟ فبدأ يعلموه يستخدم إزاي السلاح. وفعلا عندما قامت إسرائيل بعدوانها ومحاولة اقتحامها مدينة سويس يوم 24 أكتوبر، البطل خرج مع أبطال المقاومة الشعبية ووجه الدبابات الإسرائيلية ووضع حزام ناسف على جسده واقتحم الدبابات وانفجر الحزام الناسف واستشهد وتم تدمير العديد من الدبابات. طبعا الحرب انتهت، يعني ما توقفش عمله البطولي على انه فقط بيمارس عمله الطبيعي، لكن هو شارك ونزل مع ابطال المقاومه واستشهد. وطبعا الحرب انتهت وغاب. وبرت الاسره تسال، لان هو كان زميل شقيقها في العمل، وكان عنده ابن صغير في تلك الفتره. فالزوجه سلوى خدت شقيقها وخدت ابنها الطفل الصغير وذهبت الى مدينه السويس، وتقابلت مع الشيخ حافظ سلامه وبعض الكبار هناك، وكان محتفظين ببطاقته والدبلة بتاعته وبعض المتعلقات، وخدوها إلى قبر أو مقابر الشهداء وعشان تقرأ له الفاتحة. وبالتالي بتقول أنا برغم فقدت زوجي لكن أنا كنت فخورة أن زوجي قدم حياته لأجل الوطن. ومن ثم يعني الأغنية القادمة تكون إيه يا فندم هنسمعها؟ طبعا هنقدم عريس السويس. عريس السويس، لأن أنا وجهة نظر شخصية كل إنسان شارك في مسيرة مصر الوطنية فهو عريس. ومن ثم أذكر أن عريس السويس من الأغنيات الوطنية الجميلة جدا، واللي كتبها شاعرنا محمد الشرنوبي، وصور فيها حبيبة مصرية وفية لوطنها وحبيبها، وقررت أن يكون عقد قرنها في السويس بعد تحقيق الانتصار. ولحن هذه الأغنية أستاذة موسيقارنا بريك حمدي، وطبعا اللي غنتها أستاذتنا وصوت الجميل عادل الشاعر. نسمع مع بعض عريس السويس. وحلفت يومها يا بطل ما اكتب كتابي غير في السويس الحرة أحلامي وشبابي. وحلفت يومها يا بطل ما اكتب كتابي غير في السويس الحرة أحلامي وشبابي. غير في السويس الحرة أحلامي وشبابي. عرش عالي فوق بين الأربعين، بكرة حنملة يا بطل حب وحنين. العرش عالي فوق بين الأربعين، بكرة حنملة يا بطل حب وحنين. والحلم الأخضر تحضنه بلدنا الحبيبة، والعرش يكبر لما نبني هدوبة طوبة. غير في السويس مكتب كتابي، غير في السويس مكتب كتابي. حلمت يومها يا بطل مكتب كتابي، غير في السويس الحرة أحلامي وشبابي. وعرفت يومها قد إيه قلبي معاكم. ومعانا الليلة بحكاياته وذكرياته الصحفي والمؤرخ الفني الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم. وبعد ما سمعنا عريس السويس، عايز أسأل حضرتك أيضا عن أغنية فرحة السويس، هل كتبت عنها أيضا أستاذ إبراهيم؟ كتبت، ولكن مستمعينا الكرام البعض منهم قد تساءل لماذا 24 أكتوبر العيد القومي للسويس. صحيح، بقول لمستمعينا الكرام أن تم تخصيص 24 أكتوبر العيد القومي لمدينة سويس، والذي قرر هذا بطل الحرب والسلام الرئيس السادات صاحب قرار العبور. لأن في 24 أكتوبر السويس البسيلة والمقاومة الشعبية ضحلت القوات الإسرائيلية التي حاولت اختراق مدينة سويس. وفي ليلة 23 ذهب مشي ديان وجولدا مائير، ومشي ديان كان وزير الدفاع الإسرائيلي وجولدا مائير كانت رئيس الوزراء في تلك الفترة، واعتقدوا أن السويس مدينة أشباح، والتقطوا بعض الصور هناك والمهجة الصينية بدأت تضخم ذلك، واعتقدوا أن السويس مدينة أشباح وسوف يأخذوها في ثواني. ولكن عندما بدأت الدبابات هجموا بلوئين مدرعين إسرائيليين، كان واجهوا مقاومة شعبية وفوجئوا وأخذوا درس قاسي وانسحبوا، والسويس اضطرت بطولات عظيمة في تلك الفترة. وبالتالي قرر الرئيس السادات أن يكون 24 أكتوبر كل عام عيد قومي لمدينة السويس تخليدا لهذا الموقف البطولي العظيم، وأيضا يوم المقاومة الشعبية احنا بنشارك أهالينا فرحة السويس. عبر عن ذلك طبعا الشاعر الكبير كمال عمار، كتب كلمات هذه الأغنية ولحنها وغناها الموسيقار سيد مكاوي، ونسمع مع بعض فرحة السويس. على كل خد بوسة وفي كل يد وردة، بالناس يلي معانا منورين القعدة، وتعيش يا سويس على الزمان حنان، أمان بستان مودة. بالصلاة النبي بتعدي، الله الله فتحنا لينا وفرحنا يا ولاد بلد بالحضن كل سفينة. بالصلاة النبي بتعدي وتهدي بأجمل مرسى أبو غصة متحنية، ولا كل ما أقول يا سويسة الدنيا بعد سنة هالست ساعة بحر الحرية. وسمسمية وانا كل ما اقول يا سوايسة الدنيا تقول يا عمية انا كل ما اقول يا سوايسة الدنيا تقول يا عمية اهي بعد سنتها السادسة عبر بحر الحرية الله الله وصغر الناس ورجعنا مستمعينا الأعزاء مع الصحفي والمؤرخ الفني الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم اللي بيحكي لنا الليلة عن حكايات وذكريات الأغنيات وحلقة خاصة بمناسبة الاحتفال بمدينة السويس الباسلة والعيد القومي لمحافظة السويس. ويا ترى إيه الأغنية القادمة اللي هتحكي لنا عنها أستاذ إبراهيم؟ أغنية أنا ارتبطت بيها عندما استمعت ليها لأول مرة. على فكرة ظهرت هذه الأغنية وأنا في مرحلة الطفولة. أذكر يا أستاذة إن ابن المنصورة وابن مصر الشاعر محمد العجمي بعد أسبوع من نكسة يونيو، النكسة كانت في 5 يونيو سنة 67، يوم 12 يونيو عام 1967 يعني بعد أسبوع فقط كتب هذه الأغنية، رفض بها تلك النكسة ولحن الكلمات الموسيقار إبراهيم رجب وغنتها المجموعة بعد أسبوع من نكسة مباشرة. رفض النكسة ورفض الهزيمة وقال مصر النهار، ومن ثم تم تقديم هذه الأغنية لمصر حبيبة، وهذه الأغنية صالحة لكل زمان ومكان. تعيشي يا بلدي، تعيشي يا بلدي، أغنية رائعة جدا. تعيشي يا بلدي وزرعك أخضر وتعيشي يا بلدي وعالمك مرفوع على يدي، ده منتهى الحب، وخاصة في هذا التوقيت اللي كان كل الناس يعني منكسرة وعندهم حالة نفسية سيئة جدا. الشاعر ده بطل إنه يكتب مثل هذه الكلمات في هذا التوقيت. طبعا يعني فعلا من جوه قلبهم، دي اغنيه رائعه جدا جدا. نسمع مع بعض تعيش يا بلدي. تعيش يا بلدي يا بلدي تعيش، تعيش يا بلدي يا بلدي تعيش، تعيش يا بلدي يا بلدي تعيش، تعيش يا بلدي يا بلدي تعيش، تعيش يا بلدي وزرعي الاخضر واسمك في الكون تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي أجمل كلمات وألحان وذكريات بنستعيدها الليلة في الراديو صديقي احتفالا بالعيد القومي لمحافظة السويس. ومعنا طبعا الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم الصحفي والمؤرخ الفني اللي منورنا الليلة. وهسأل حضرتك دلوقتي أستاذ إبراهيم عن أغنية لف البلاد يا صبية، طبعا هي غناء العندليب عبد الحليم حافظ. يا ترى حضرتك بداية قابلت الفنان العندليب عبد الحليم حافظ؟ طبعا الأستاذ عبد الحليم حافظ رحمه الله أنا متربي في الإذاعة المصرية وابن الإذاعة المصرية، وكانت الإذاعة المصرية في تلك الفترة مزار وقبلة كل المبدعين. وعلى فكرة كل أغاني أكتوبر كان من إنتاج الإذاعة المصرية طبعا، إنتاج مسبيرو بمعنى أصح. صحيح، اتحاد الإذاعة والتلفزيون دائما كان له هو السبق، وبنتمنى أن ترجع له هذه الريادة مرة أخرى في الإنتاج إن شاء الله. آه. وكل شاعر وكل مطرب وكل مطربة قدموا هذه الأغاني لمصر الحبيبة لم يتخذوا أجرا. صحيح، بل كتب قرار أن كل هذه الأغاني إهداء للإذاعة المصرية، وأيضا تحملوا أجور الفرقة الموسيقية والقرار. ولف البلاد يا صبية ظهرت يوم 8 أكتوبر عم 1973. أيه. يعني أثناء سير المعارك على جبهة القتال. أذكر أن الإذاعة عندما أذاعت نبأ عبور قواتنا المسلحة المصرية قناة السويس واقتحام خط بارليف يوم 6 أكتوبر، جت تعليمات للإذاعة أن الأغاني هتكون من الأغاني القديمة اللي تناسب المناخ العام، لأن المدنية كلها موجهة للمعركة. أيه. ولكن فعلا بعد إذاعة البين الأول الإذاعة أذاعت أغنية بلدي أحببتك يا بلدي لمحمد فوزي. بعد البيانات الأخرى تم إذاعة أغنية الله أكبر فوق القدر المعتدي. أيوة. ولكن عندما وزيع البين الأول بليغ حمدي كان أول واحد هنا وصل مبنى الإذاعة والتلفزيون، وعبد الرحيم منصور ووردة. بعد أيوة. كده توافدوا أحباء مصر وكانوا هنا شبه إقامة دائمة في طرقات الإذاعة واستوديوهات الإذاعة، والشاعر بيكتب المراحل يلحن والمطرب أو المطربة بيسجله. الشاعر الصحفي محسن خياط سأل عن عبد الحليم حافظ، قال له هو ذهب إلى شقته لتناول الدواء، فذهب له للشقة فقرأ عليه الكلمات وأعجب بيها، وبالفعل تم تلحين هذه الأغنية وحضر عبد الحليم حافظ للاستوديو الإذاعة هنا وسجل لف البلاد يا صبية بلد الولاد يا صبية ولد وزعتها الإذاعة المصرية خلال سير المعارف في أكتوبر 73. لف البلاد يا صبية، لف البلاد، لف البلاد يا صبية بلد بلد، برك الولاد يا صبية، برك الولاد، برك الولاد يا صبية ولد ولد. نتوقف أيضا مع أيضا أغنية جميلة جدا المركبة عد. نعلم أن نتاج نصر أكتوبر عام 1973 إعادة سناء كاملة لحضن الأم مصر، وأيضا إعادة افتتاح قناة السويس أمام الملاحة العالمية، لأن تم إغلاقها على مدار 6 سنوات بعد أن قامت إسرائيل بعدوانها الغادر على مصر في 67، فتم إغلاق قناة السويس. ولكن بعد تحقيق النصر قرر الرئيس السادات رحمه الله افتتاح قناة السويس أمام الملاحة العالمية مرة أخرى، واتخذ هذا القرار كان يوم 5 يونيو عام 1975. علشان يكون ذكرى، يعني في نفس ميعاد الذكرى. الحقيقة الرئيس السادات كان عبقري واختياراته عبقرية، وبيلعب على الناحية النفسية كمان. برافو عليك. وسبع عصر طبعا، قائد من تراث فريد رحمه الله، رحمه ومن ثم وسادة فطلب من الموسيقار محمد عبد الوهاب أغنية ويغني عبد الحليم تخليدا لهذا القرار التاريخي. وقع الاختيار على الأغنية اللي كتبها الشاعر الصحفي مصطفى الدمراني وسجل عبد الحليم حافظ للإذاعة المصرية. جت فترة هذه الأغنية كانت لم تزع كثيرا، فموسيقار محمد عبد الوهاب اتصل بالأستاذ سامية صادق رئيس الوزير في تلك الفترة. أيوه. قال لها أستاذ سامية أنت مش مر على النيل؟ قالت له بمر على مين؟ قالها بتشوف المراكب رايحة وجاية في مين؟ قالت له بشوف كل يوم. قالها مش معنى المركبة بتاعت ما بتعديش إلا قليل. المركبة عدت. ففهمت المقصد وبدأت قررت أعرض قرار بإذاعة الأغنية المركبة عدت. ونسمع مع بعض المركبة عدت. المركبة عدت وهي ماشية ماشية، والكل شايفها بتتعادل، والضحكة هي زادت وبتغني وبتغني، كان الأمل مغلوب صباح صباح غالب. المركبة عدت وهي ماشية ماشية، والكل شايفها بتتعادل، والضحكة هي حطمنا بيك الصخر وبقينا بيك قوة هزت كيان الظهر، وانت زعيم الشعب حارسنا حارسنا يا ريسنا يا ريسنا. الزعيم من غير ما يحلف عمر الزعيم ما يقول ويخلف، قالها الزعيم من غير ما يحلف عمر الزعيم ما يقول ويخلف، قالها الزعيم من غير ما يحلف عمر الزعيم ما يقول ويخلف. لابد حتعود القناة وتعود لها تاني الحياة، لابد حتعود القناة وتعود لها تاني الحياة، وادي الأمل فوق الشراع هنا اللي جاب كل اللي ضاع، وادي المركبة عدت كانت آخر أغنية حكنا عنها الليلة، وشرفنا بحضور الكريم الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم الصحفي والمؤرخ الفني. شكرا لحضرتك جدا يا فندم، وكل عام وحضرتك بخير. ده أنا بشكر حضرتك يا سيد رشا، وبشكر مستمعينا الكرام، وأتمنى أن نكون عند حسن ظنهم. شكرا لحضرتك يا فندم، وشكرا مستمعينا الأعزاء على المتابعة الكريمة، وانتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله. والراديو صديقي، وكل الشكر لمحمود إبراهيم من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.